يا خير علي جود علينا بأكبر عطية واشرحي صدري لغير ولي يا الله بالإيمان لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاء شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ما شاء الله يا ما